بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعون الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الخميس مساء يوم الأربعاء الموافق للثالث في الأيام والرابع في الليالي من شهر ربيع الثاني لعام 45 و400 ألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نواصل أنا والشيخ رستم حفظه الله دراستنا من الأصول الثلاثة مع شرح ابن عثيمين رحمه الله، لينتفع من هذا الشرح وإن ظهر لي تعليق فالحمد لله، ولا اكتفينا بشرح ابن عثيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع المسلمين. قال دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها، مرفوع عندك؟ نعم. قال رحمه الله في مقدمة الثالثة: اعلم أشهدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. انتهى هذه الأحنة، كمل الموضوع ولا بقي شيء؟ وقفنا على الشرح الآن. نبدأ في الشرح شيخنا أم نقرأ من المتن؟ يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، اشتقت من الحنف وهو الميل، يعني البعد عن الشرك، كما قال سبحانه وتعالى مخبرا عن نبينا إبراهيم في سورة الأنعام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، يعني حنيفا بعيدا عن الشرك، غير ملتب به ولا مختلط بأهله، حنيفا وما أنا من المشركين، يعني متبرئا منهم، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فتبرأ منهم ومن معبوداتهم. وقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا من الحنيفية التي هي الميل عن الشرك، ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الخلق أو جميع الناس، جميع الناس عندك يقول نص ذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها ويدخل في ضمن الناس الجن، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالناس إذا أطلقوا دخل في ضمنهم الجن. خلق الله جميعا، أمر الناس بعبادته وحده لا شريك له، وخلقهم من أجل هذه العبادة، وخلق كل شيء من أجلهم سبحانه وتعالى: الشمس والقمر والليل والنهار والأرض والسماوات والهواء، وكل شيء خلقه الله من أجل مصلحة العباد، وخلق الخلق من المكلفين من الجن والإنس من أجل أن يعبدوه ويوحدوه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. تفضل اقرأ. أبدأ في تعليق محل وقف في تعليق بابن هيمين. طيب جزاكم الله خيرا شيخ، أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: قوله اعلم، تقدم الكلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا. قوله أرشدك الله، الرشد الاستقامة على طريق الحق. قوله لطاعتي، قوله لطاعتي، الطاعة موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وقوله أن الحنيفية، الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك والمبنية على الإخلاص لله عز وجل. ملة، وقوله ملة أي طريقة، أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام. وقوله إبراهيم أي طريق إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن. قال عز وجل: اتخذ الله إبراهيم خليلا. قال سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو أبو الأنبياء. وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة للاقتداء به. وقوله أن تعبد الله وحده، هذه خبر أن في قول أن الحنيفية والعبادة بمفهومها العام هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. يعني هذا خبر أنه نعم أن الحنيفية قال أن الحنيفية أن تعبد الله هنا أن تأخر خبرها إلى هنا. نعم قال: هذه خبر أن في خبر أن هذه خبر أن خبر بضم واحدة خبر أن لا مكتوب خبر لعل خطأ إيه خطأ هذه خبر أن خبر أن خبر بضم واحدة. طيب هذه خبر أن في قول أن الحنيفية والعبادة بمفهومها العام هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. أما المفهوم الخاص للعبادة يعني تفصيلها فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. رحمكم الله شيخ، يهديكم الله ويصلح بالكم. والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. وقول مؤلف رحمه الله: مخلصا له الدين، أي إخلاص هو التنقية. والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، بحيث لا يعبد معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم مسلمون. يعقوب هنا منصوب عندك؟ لا، مرفوع. يعقوب الأصل في قراءة ويعقوب، فهنا ووصى بها إبراهيم، يعني وصى بهذه العقيدة العظيمة وهي توحيد الله عز وجل، ووصى بها إبراهيم بنيه، يعني إسحاق هذا إسماعيل وإسحاق، ويعني هذا على قراءة النصب ويعقوب. فقال بعض أهل العلم على قراءة النصب يدل على أن يعقوب أدرك جده إبراهيم، فيكون يعني من ضمن الموصين الذين وصاهم إبراهيم، وأيضا ووصى يعقوب، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني وصى يعقوب من جملة بنيه وهو حفيده. وعلى قراءة حفص المصحف وسائر القراء إذا ثبتت قراءة النصب ووصى بها إبراهيم ويعقوب، ويدل على أن هذا يعني يعقوب هو الذي وصى أيضا كما في آخر الآية. نعم، ووصى أيضا يعقوب بنيه بهذه العقيدة وبهذا التوحيد، وأن يثبتوا عليه حتى يلقوا الله بالتوحيد فلا يحجبون عن الجنة. نعم، ووصى بها. جزاكم الله خيرا. وبذلك يعني وقول المؤلف رحمه الله: وبذلك أي بالحنيفية، وهي عبادة الله مخلصا له الدين، أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني التوحيد. وقول المؤلف رحمه الله: أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، يعني التوحيد من معنى العبادة. وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق، وأنما أعم من مجرد التوحيد. واعلم أن العبادة نوعان: عبادة كونية. واعلم أن العبادة نوعان اللي قبلها يعني التوحيد من معنى العبادة، وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق، وأنها أعم من مجرد التوحيد. أم وأنما أعلم وأنما أعم من مجرد التوحيد وأنها أعم من مجرد التوحيد وأنها أنها يعني اللي هو الحنيفية. واعلم أن العبادة نوعان: عبادة كونية، وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني. هذه يدخل فيها المسلم والكافر، العبادة الكونية أن قضاء الله وقدره يجري على المسلم والكافر، الكافر مجبر يعني هو يعني الكافر هو يدخل تحت أنه عبد لله شاء أم أبى، ويعني يدخل تحت حكم العبودية وإن كان مشركا، ولكنه يعني من أهل النار الكافر لأنه ما امتثل أمر الله. وأما الموحد فيدخل تحت عبادة الله الكونية والشرعية، لأن الكافر يخرج عن عبادة الله الشرعية لأنه ليس لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا برسله. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، هل يسمى هذا النوع كذلك عبادة عامة هكذا عبادة العامة؟ لا يعني عبادة الكونية هل لها اسم ثاني؟ العبادة الكونية يعني العبادة الكونية يدخل في ضمنها. لا عبادة عامة في العبادة العامة يسمى هكذا؟ نعم العبادة العامة يدخل في ضمنها على المسلم والكافر، فأما الكافر فيدخل في العبادة الكونية فقط، وأما المؤمن فيدخل في العبادة الكونية والشرعية لأنه ممتثل لأمر الله، وأما الكافر فيدخل تحت عبادة الله الكونية أنه عبد مخلوق يجري عليه قضاء الله وقدره سواء عبد الله أو لم يعبده، وأما المسلم فإنه يجري عليه قضاء الله وقدره ويمتثل أمر الله ويعبد الله بما شرع. جزاك الله خيرا. وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، لقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إلا آتي الرحمن عبدا. فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. والبر هكذا؟ والبر نعم. مكتوب البر أنا أظنت خطأ. البر نعم. والبر والفاجر. نعم. والثاني عبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى شرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. شيخنا الصغير هونا بمعنى مطمئنين هكذا بالطمأنينة. هونا ينبغي مراجعة التفسير لها. نعم لأن هونا يعني المراد بهونا يعني متواضعين لله، وليس المراد أنهم يمشون مشية ميتة يعني كذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في عندما قدموا في عمرة القضاء في مكة أن يكشفوا عن أكتافهم يضطبعوا من أجل أن يراهم المشركون جليدين أقوياء، وأمرهم أن يرملوا في ثلاثة الأطواف الأولى من أجل أن يظهروا القوة للمشركين. وليس المراد هونا يعني أنهم يعني يمشون يميفون أنفسهم. وقد ذكر أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يمشي مشية يعني ضعيفة فضربه بالذرة ويقول له أمتنا، يعني نهاه عن كونه يمشي متكاسلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشى كأنما الأرض طويله طويا، لكن المراد يعني أنهم متواضعين لله وليسوا أيضا لا يمشون مشية التبختر وهي ضرب الأرض بالأقدم كذا بالأقدام كما يفعل بعض الناس وبعض مشي متكبرين. أي مثلا متكبرين يضرب الأرض ويتبختر هذا منهي عنها، وأما أنه كون يمشي ويسرع فهذا يعني مطلوب. نعم لا سيما أمام الأعداء وأمام من أجل أن يظهر القوة أمام الأعداء. نعم جزاكم الله خيرا. فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله، لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء والصبر على البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه. يعني شيخنا في نوع أول لا يحمد إلا مع الشكر إلا أعيد القراءة. فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله، لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه. يعني ماذا هذا اللي هو الصبر؟ الصبر ها؟ نعم الصبر. قال لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر عند البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه. وأعظم وقول مؤلف رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، أي التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، أي جعل شيئا واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. فنفي الحكم عما سوى الموحد نفي ماذا؟ نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. فمثلا نقول إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. وفي الاصطلاح عرف المؤلف بقوله التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا. لا تشرك، يعني هنا الكاف ساكنة هنا لأن لا الناهية تجزمها، تجزم الفعل، تجزم الفعل المضارع. هل لا ناهية أم لا نفية؟ ولهذا جزم الفعل في آية الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هنا يقول ولا تشرك، يكون مجزوم هنا الفعل، ولا تشرك به، نعم ولا يشرك شيخنا، ولا يشرك هنا ناصب، أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيء، وحده أي وحده لا تشرك به شيء. لا الناهية هنا تجزم ما بعدها، هذا لا ناهية. قال ابن عثيمين رحمه الله وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. لا تشرك هنا منصوب، هنا مكتوب منصوب، هذا قائم كذا لحظة. طيب لا تشرك منصوب، ها منصوب، نعم سبحان الله. أن هنا ما حرف مصدر ونصب للفعل المضارع، نواصب المضارع هذا أن، نعم حرف مصدر ونصب، وأن تعبد فعل المضارع المنصوب، لا تشرك ما هو عطفنا، لأنه جاءت بعده لام الناهية، لكن ما زال عندك أنه منصوب، هل يكون عطف مستترا؟ هل يكون عطف مستترا؟ لا ما يكون مستترا، لكن لا نخص أيضا، أم نزيد حرف عطف؟ نعم ما هي حرف عطف، لكن لا تشرك به شيئا، تعبد الله، لكن صحنا جزمت نصبت المضارع الفعل المضارع الأول، لكن هنا لما جاءت لام الناهية بعدها سار مجزوم، الأولى منصوبة، الفعل المضارع الأول منصوب بعن، والثاني مجزوم بلا الناهية. تمام طيب نعم، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا. نعم سبحان الله، هنا لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، هكذا المطلوب. كذلك لا تشرك مجزوم، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا أحدا من الخلق، بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. ومراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي بعثت الرسل بتحقيقه، لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم. وهناك تعريف أعم للتوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. انتهى كلامك. طيب ما يختص به، هذا تعريف مجمل. مجمل إفراد الله بما يختص به يعني من خصائص الله الربوبية، وأن له أيضا الألوهية، يعني الربوبية والألوهية، والأسماء والصفات، يعني له الأسماء الحسنى التي كلها حسنى، والصفات الكاملة العليا، يعني هذا على يعني بما يختص به الله عز وجل. يعني لكن هناك أيضا ابن سعدي رحمه الله شيخ ابن عثيمين عرفه أيضا بتعريف عام يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. يقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر، والإيمان بأسمائه وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا تعريف عام يشمل توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وإن قيلت التوحيد هو أفراد الله بالعبادة كما ذكره المصنف هنا، مصنف الأصل الشيخ محمد العبد الوهاب، يكفي والحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. نعم. وأنواع التوحيد ثلاثة. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، الآية. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والنوع الثاني هنا تعريف توحيد الربوبية، تعريفه يعني أنه إفراد الله بأفعاله هو من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر وإنزال المطر وغير ذلك من أفعال الرب. هذه الأفعال اعترف بها المشركون ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. فيعني تعريف توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله هو من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر ويعني تفريج الكربات وغير ذلك من أنواع توحيد الربوبية. نعم. وتوحيد الألوهية سيأتي على الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، بأفعال العباد أنفسهم، يعني يخصون بها الله من دعاء وخوف ورجاء ونذر وذبح واستعانة واستعادة واستغاثة وتوكل وإنابة، يعني يشمل هذا جميع أفعال العباد التي يتعبد بها لله، هذا يسمى توحيد العبادة. إذا يعني ضيف إلى العباد إلى المتعبد لله فيسمى توحيد العبادة، وإن أضيف إلى الله يقال توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد تعبدهم لله سبحانه وتعالى. فهكذا يعني تعريف توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، يعني بأفعال العباد أنفسهم. نعم أحسن عليكم. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أحسن إليكم. تعطيل هذا بمعنى إنكار، يعني التعطيل مثلا ذهب مثلا معطل. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن له يداني سبحانه، فيقول سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه وتعالى هذه المائدة في سورة صاد، يقول سبحانه وتعالى في خطابه لإبليس يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالي. فأثبت سبحانه وتعالى أن له يدين، وهذا كلامه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يوم القيامة يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأرض بيده الأخرى، وفي رواية لمسلم بيده الشمال. قال الإمام ابن باز رحمه الله وإن سميت في هذا الحديث الشمال فإنه يجوز أن يقال الشمال، ولكن لها ليست بشمال ناقصة كشمال المخلوقين، بل شماله لا نقص فيها بل كاملة، كما قال سبحانه وتعالى كما قال في الحديث الآخر وكلتا يدي ربنا يمين مباركة. فلهذا ثبتت هذه اللفظة في رواية مسلم. فأثبت الله لنفسه اليدين في القرآن، وأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم اليدين في السنة. وأهل السنة قالوا هذا كما قال الله سبحانه وتعالى وكما قال رسوله أن له يدان حقيقتان تليقان به سبحانه وتعالى لا تشبه أيدي شيء من خلقه، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات، فيثبتون أن له يدين. الرب سبحانه وتعالى أخبره بنفسه أن له يدين عظيمتين، وأنه يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه والأرض بشماله سبحانه وتعالى. والمعطلة قالوا المراد، المعطلة الذين يعطلون صفات الله وينفون عنه الصفات، يقول ليس لله يدين، يقولون ليس له سمع، يقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وهذا باطل، هذا إنكار لما أخبر الله به في القرآن ولما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فهم يعني عطلوا الله عن أسمائه وصفاته، والصحيح ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه من الاعتقاد الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان من أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، أنهم يعتقدون ما قاله الله حقا وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حقا، أن الله سبحانه وتعالى له نثبت له الصفة ومعنى الصفة ننفي عنه المماثلة، ننفي أن له يدين حقيقتين، وأن له يدان حقيقيتان، ونثبت أن له سبحانه وتعالى سمع حقيقي وبصر حقيقي ووجه حقيقي، وجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقية، ليست بمجاز ولا نحرفها. إذا حرفناها عطلناها قلنا يقول المعطل ليس لله يدين، هذا باطل، ليس له سمع، هذا باطل. لكن أهل السنة يثبتون الصفة وينفون عنه المماثلة، يقول لله مثلا لله تعالى يدين تليقان بجلاله، لكن لا تشبه أيدي المخلوقين. إذا نظرنا إلى أن الخلق لهم أيدي، بنو آدم لهم أيدي، والحيوانات الإبل والبقر والغنم كل منها له أيدي، ولا يشبه يعني حتى بنو آدم أنفسهم لا يشبه أيديهم أيدي بعض، كل واحد يديه تختلف على يدي الآخر وهم بنو آدم. وكذلك الحيوانات الإبل لها أيدي تختلف عن أيدي بقية الحيوانات، والبقر كذلك والغنم. يعني هذا بالنسبة للخلق يتباينون في صفاتهم، فكيف بالله الخالق الذي ليس كمثله شيء؟ فنحن إذا أثبتنا اليدين لله أو السمع أو البصر ليس معنى أن شبهناه بخلقه، بل أثبتنا له ما أثبت لنفسه وننفي عنه من شابه. فإذا كان الخلق يتباينون في صفاتهم فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس معنى إذا أثبتنا الصفة لله أننا شبهناه بخلقه كما تزعم المعطلة. نعم. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا شيخ الله إليكم. والثالثة نعم واثق؟ نعم. ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية، وهو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم، وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل، ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية وأسماء والصفات. فلو فرد أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينظر له أو ينظر له قربانا يتقرب به إليه، فإنه مشرك كافر خالد في النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله، لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به. وقول المؤلف رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل، فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شيخنا صلى الله عليه وسلم هنا في الآية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، معنى بعيدا يعني هذا عميق، يعني بعيدا يعني عن الحق، يعني فهو بعد عن اتباع الحق الذي جاءت به الرسل والذي يعني أمر الله به، بعيدا عن التوحيد الذي هو حق الحقوق، وبعيدا عن الخير، بعيدا عن اتباع الرسل، يعني فهو قد أبعد عن الصواب الذي به يسعد في الدنيا والآخرة ووقع في الهلك. نعم. أحسن عليك. الله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب مكتوب أعظم الذنب، هذا خطأ. لا. ذنب. لا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنوب مكتوب هنا أعظم الذنب. الذنب لا الذنب. ذنب. أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أخرجه البخاري ومسلم. نفس الحديث يعني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، وفي رواية أكبر، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقال: أي الذنوب أعظم؟ فسأله عن أعظم الذنوب فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. أحسن إليك أخي، جزاكم الله خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام فيها: رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أخرجه مسلم. نعم. نعم. هذا يعني شيئا نكرة في سياق النفي أو النهي تعم الشرك الأكبر والأصغر، لكن الأكبر لا يغفره الله مطلقا ويبقى صاحبه مخلدا في النار، وأما الأصغر فإذا عذبه الله عليه فإنه لا يخلد في النار لأنه لا يخرج من الملة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. الله أكبر. هذا دليل على خطورة الشرك، من مات وهو يدعو لله ندا، دليل أنه إذا مات بدون توبة لا خلاص له من النار. فإن كان هذا الند أكبر، يعني يكون شرك أكبر ناقل من الملة، فيدخل النار ويخلد فيها ولا يخرج منها أبدا. وإن كان ندا يعني من نوع الشرك الأصغر، فهو كما تقدم التفصيل أنه قد يدخل النار إذا لم يعفو الله عنه، ولكن لا يخلد فيها. نعم. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى لأمر الله تعالى بالعبادة ونهيه عن الشرك بقوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك، ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص. الله أكبر. إن شاء الله هذه التفاصيل تمام. سبحان الله. نعم. والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالنوع الأول الشرك الأكبر، وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج عن الملة. وعلى الإنسان، أعيد شيخنا واصل هنا، يعني كل شرك أطلقه الشارع بالنسبة للشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة أطلقه الشارع، وهو يدل على أنه شرك يخرج عن الملة. يعني مثل دعوة غير الله، أن يدعو مثلا صاحب القبر أو يدعو حجرا أو شجرا أو ملكا مغربا أو نبيا مرسلا يستغيث به ويطلب منه حاجاته، فهذا من الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فمثل يعني الحلف بغير الله، مثل قول ما شاء الله وشئته، ومثل لولا الله أنت، هذه من أنواع الشرك الأصغر. وما لي إلا الله أنت، هذه من الشرك الأصغر بالواو. أما وكذلك الحلف بغير الله، إذا كان يعتقد أن للمحلوف به من العظمة مثل ما لله، يكون يرتقي إلى الشرك الأكبر، يكون أكبر. أما إذا لم يعتقد أن للمحلوف به من العظمة مثل ما لله، فيكون شرك أصغر، كالحلف بالنبي، بالكعبة، بالأمانة، بالشرف، مما شبه ذلك، هذا شرك أصغر. وقول ما شاء الله وشئت بالواو شرك أصغر، والحلف بالأمانة شرك أصغر، لكن يعني لا يستهان به، لأن هذا يعتبر أكبر الكبائر بعد الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره. فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقول المؤلف رحمه الله، فإذا قيل لك ما الأصول، يعني نقف على هذه بعدين نوقف التسجيل هنا. هذا استمرار، هذا استمرار، هذا هو أم لا؟ لا هذا طيب. بسم الله. والأصول جمع أصل. وقول المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. شيخنا صلى الله عليكم، هذا أغصان بمعنى فروع. فروع الشجرة. طيب. وهذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف رحمه الله إلى الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك وما دينك وما نبيك. أورد المؤلف رحمه الله هذه المسألة بصيغة السؤال، وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة. لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة. لو قلنا كبير هذا أصح، مذكر. لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة بتمرد مؤنث كبيرة أصول كبيرة. هذا قائم أم خطأ؟ وأصول كبيرة أصول أو قلنا أصول كبير كبير أو أصول أصول أصول عظيمة أو بدأ عظيمة. لا، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة كبيرة كبيرة. لا لا ما عليه قائمة. نعم. وإنما قال إن هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن، وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأقعداه يسألاه من ربك وما دينك وما نبيك. فأما المؤمن وما نبيك ولا ومن نعم صلى الله عليه وسلم فسأله من ربك وما دينك ومن نبيك. فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. وأما المرتاب أو المنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وفي بعض الروايات فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا أنا بالبينات من عند الله فآمنا به وصدقنا. وهذا اللفظ يعني ورد نعم في الحديث الصحيح. نعم. وأما المنافق أو قال المرتاب نعم مرتفع. فقول وقول مؤلف رحمه الله فقول معرفة العبد ربه، أي معرفة الله تكون بأسباب، منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة عظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. قال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال عز وجل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال عز وجل إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. تعد براءة الآية. وقال عز وجل إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الله أكبر. وقال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من الماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الآية. ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية، وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياته لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها، فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد، عرف بذلك ربه عز وجل، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومنها ما يلقي الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى حتى كأنه يرى ربه رأي العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقول المؤلف رحمه الله: ودينه، أي معرفة الأصل الثاني، وهو دينه الذي كلف العمل به، كلف العمل به أم العمل؟ لا، كلف يعني هذا، كلف العمل به، الله بالضبط مكتوب بالفتحة. نعم، كلف هذا مغير الصيغة، يعني نائب الفاعل. العمل به، يعني إذا كان منصوب بفعل محذوف تقديره كلف، أو بناصب المحذوف كلف أن يعمل، أي يعمل، فيكون منصوب بأن مضمرة. نعم صح، منصوب. نعم، كلف أن يعمل به، كلف العمل به، يعني أن يعمل به، صح منصوب. نعم، السلام عليكم. وهو دينه الذي كلف العمل به. نعم، وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودرء المفاسد عنها. ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا مبنيا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق، وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون اليوم، فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة، حتى كأن العائش بينهم في البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي. والدين الإسلامي بحمد الله تعالى متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمة. فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح. فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيئ، فهو يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل. وقول المؤلف رحمه الله: ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى تعليق هنا، لأن هناك عندنا آيات تدل على يعني أن الإسلام هو الدين الحق، وأن ما سواه باطل، وأنه أيضا دين الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فهذه الآية تبين أن الدين عند الله الإسلام، فهو دين أهل السماوات ودين أهل الأرض ودين الأنبياء كلهم من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين الأنبياء. لكن قال أهل العلم تختلف الشرائع، شرع الله لآدم في زمانه ما يناسب حاله وحال أهل زمانه، وشرع لنوح في زمانه ما يناسب حاله وحال زمانه، مع أن دينهم الإسلام دين واحد. وشرع لإبراهيم، دين إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام جميعا في زمانه من الشريعة ما يناسب حاله وحال زمانه، وشرع في عهد موسى عليه السلام ما يناسب حاله وحال زمانه، شرع في عهد عيسى ما يناسب حاله وحال أهل زمانه. هو يعني الدين هو الإسلام، وشرع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يناسب حاله وما يناسب جميع ما عليه ما يناسب الناس إلى قيام الساعة. شرع له أفضل الشرائع وأكمل الشرائع وأحسنها وأيسرها وأسهلها، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، مما يدل على دين أن دين الأنبياء واحد. هذه الآية الآيات في آل عمران وفي غير آل عمران، قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب يعني في الدين إلا من بعد ما جاءتهم البينات، خالفوا ذلك عن عمد وهم يعلمون إلى آخر الآية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى داعيا أهل الكتاب إلى أن يتوبوا، قال سبحانه وتعالى أفغير دين الله، أو منكرا عليهم يعني اتخاذ دين غير دين الله غير دين الإسلام، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يعني فدين الإسلام دين واحد لأهل السماوات وأهل الأرض ولجميع الأنبياء. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فبين أن من طلب دينا غير دين الإسلام فهو لا يقبله الله منه ويكون في الآخرة من الخاسرين. نعم، لما كان بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة العامة الخاتمة، كان الواجب على اليهود وعلى النصارى وعلى كل الأمم أن يدخلوا في الإسلام ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن لم يفعل فهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يوم القيامة يحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، وأن النصارى يحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. أما من آمنوا بالأنبياء السابقين في زمانهم قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فدينهم صحيح واتباعهم لشريعة ذلك النبي صحيحة حتى جاء النبي الخاتم، فلا يحل لأحد على وجه الأرض أن يتبع غير محمد ولا أن يدين بدين غير دين الإسلام، فمن فعل ذلك فهو خاسر يوم القيامة. نعم، هذا ما يتعلق بالدين دين الإسلام، وأنه دين الأنبياء ودين أهل السماوات ودين الملائكة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإنما تختلف الشرائع، وأما الدين فهو واحد. وفي هذا رد على الذين يدعون إلى وحدة الأديان ويقولون أن كل أهل دين على في زماننا هذا بعد بعثة محمد على دين صحيح وأنهم مقبول منهم، قولهم هذا باطل. الدعوة إلى دين الإسلام انكرها علماء السنة وأفتوا بأن القول بها كفر وضلال والعياذ بالله. فلا دين إلا دين الإسلام، ولا لا يجوز اتباع أحد إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لقتل الدجال يحكم بالقرآن ويحكم بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون خليفة نبينا صلى الله عليه وسلم في أمته. نعم، هذا ما تيسر لي من التعليق على بلدة كلمة التعليق على معرفة دين الإسلام بالأدلة. جزاكم الله خيرا شيخنا. بعد معرفة نبي، معرفة بعد هاي معرفة. فإذا قيل لك إيه؟ ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. وقول المؤلف رحمه الله: هذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة الإنسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتحصل بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمانا به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه وشدته ورخائه وجميع أحواله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وأن يتوفانا على ذلك، إنه وليه والقادر عليه. انتهى. وقول المؤلف انتهى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرفه المصنف أيضا، وسيأتي أيضا بتعريف أعظم من الآخر. يقول: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لكن هذا سيأتي من هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، لعله سيعلق عليه هناك إن شاء الله. لكن هنا يقول أيضا في حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أصطفى كنانة من عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وهو صفوة من صفوة عليه الصلاة والسلام. اي نعم. ثم ايضا هناك من اراد ان يقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعظمها او اعظمها واحسنها اولا ما ذكر الله عنه في القرآن، قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فبين سبحانه وتعالى أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس كلهم جنهم وإنسهم وعربهم وعجمهم: إني رسول الله إليكم جميعا، ليس للعرب خاصة. من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول للعرب خاصة فهو كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مؤمن به، بل يجب أن يؤمن برسالته العامة الشاملة للثقلين الجن والإنس وأن الله بعثه رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وأنه لا طريق للجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، وأن من زعم أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخبر الخروج عن شريعة موسى فإنه كافر، لأن موسى إنما بعث في قومه خاصة، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس كافة، فلا يسع أحد أن يخرج عن شريعته صلى الله عليه وسلم، ولهذا حصر الله الهداية في اتباعه، وقال سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب بين يدي مصيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبلي، وأوتيت الشفاعة، وختم به النبي عليه الصلاة والسلام. فما دام خاتم النبيين فلا يسعى أحد الخروج عن شريعته، ولا يتبع أي شريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا ما تيسر لي من التعليل على ذكر دوره ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، والعمل المؤلف الشارح سيعلق على أيضا قول المؤلف: فإذا قيل لك من نبيك فهو النبي محمد بن عبد الله إلى آخر. نعم، جزاك الله خيرا، إن شاء الله أحسن إليكم. أبدأ في أصل الأول. نعم. وقال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، أي من هو ربك الذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك، وقوله: فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، أي التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى. ويشعر كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية، لأنه قال: الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه، وأعدهم لما خلقوا له، وأمدهم برزقه. قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه. ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا يمكن حصرها. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالله هو الذي خلقك وأعدك وأمدك ورزقك، فهو وحده المستحق للعبادة. وقول المؤلف رحمه الله: وهو معبودي ليس لمعبود سواه، أي هو الذي أعبده وأتذلل له. وأعظم نعمة أنعم الله بها على المسلمين خاصة نعمة الهداية للإسلام، نعم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم نعمة هذا. ثم نعمة الخلق والإيجاد والتطوير من نطفة إلى علقة إلى مرقة إلى طفل إلى أن يخرج شاب إلى أن يكون شيخ إلى آخر، وإلى أرزاق نعمة العقل والسمع والبصر والشم والذوق وجميع الحواس والإدراكات، نعمة يعني ما سخر الله لك من النعم من أرض وسماء وشمس وقمر وليل ونهار وأنهار، كلها هذه خلق الله من أجلك يا هذا الإنسان خلقك من أجل عبادته. نعم. صلح عليكم. فهو سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله سبحانه وتعالى. الإنسان لظلوم كفار. ولو أن نعمة واحدة يعني فقدت على الإنسان هذا لضاقت به الدنيا، مثلا البصر أو السمع أو البطش أو المشي، فهذه نعم عظيمة يعني ما يساويها عمل الإنسان دون ما يساوي واحدة منها عمله ولو 100 سنة بالطاعة. ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى. تفضل. السلام عليكم شيخنا. وقول المؤلف رحمه الله وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما، أفعل ما يأمرني به وأترك ما ينهاني عنه، فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل. سوى الله. سوى الله. ما بكثرة سوى إن سوى هذا من نعم هي مستثنى ولكنها تجرد ما بعد. السلام عليكم. قال المؤلف قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. استدل المؤلف رحمه الله تعالى لكون الله سبحانه وتعالى مربيا لجميع الخلق بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده رب العالمين، أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم والمدبر لهم كما شاء عز وجل. وقوله والدليل قوله تعالى وقوله وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. العالم كل من سوى الله العالم كل من سوى الله وسموا عالما آدما، لأن يعني عالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الذر، عالم الدواب، عالم يعني كل عالم كلهم عالم وأنا واحد من ذلك العالم. لأنهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، فهي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد، وأنا المجيب بهذا واحد، وأنا المجيب بهذا واحد من ذلك العالم. وإذا كان ربي وجب علي أن أعبده وحده. وقوله أي إذا قيل لك بأي شيء بما عرفت ربك، أي إذا قيل لك بأي شيء عرفت الله عز وجل، فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. وقوله فقل بآياته ومخلوقاته، الآيات جمع آية وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه. وآيات الله تعالى نوعان، كونية وشرعية، فالكونية هي المخلوقات، والشرعية هي الوحي الذي أنزل الله على رسله، وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية أو من باب عطف المبين أو من باب عطف المباين، المباين مكتوب هكذا المباين، المباين يعني المباين المختلف عن المخلوق هذا عن المخلوق الآخر، من باب عطف يعني عندما فرق المؤلف يعني بين من آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات والأرض، فهذا يعني كلها الآيات من مخلوقاته، الآيات أيضا من مخلوقاته، لكن هي عطفها من باب عطف العام على الخاص. نعم صحيح عليكم. أو من باب عطف المباين المغاير لغيره، لا مغايري، المغايري إذا حصصنا إذا يعني حصصنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى كل نعم وعلى كل فالله عز وجل يعرف بآياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصن ومن وما فيها من عجائب الصن صنعتي وبالغ حكمتي. وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل والاشتمال على المصالح ودفع المفاسد. وفي الشعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقوله هنا عندنا مثلا إذا أردنا أن نعتبر بآيات الله على وجوده وقدرته ووجوب عبادته وحده لا شريك له، ما جاء يعني إذهاب حجة الخصم يمين إبراهيم وهو النمرود الكافر الذي كان بالملك الدنيا، فقال وهو كان يدعي أنه الرب، هو يدعي الربوبية، فقال له أبونا إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هذا الذي يحيي ويميت هو ربي يعني الله، فقال له أنا أحيي وأميت، وقصده أنه يؤتى برجلين فيبتلى أحدهما ويعفو عن الآخر، فجعل هذا إحياء وإمات. أراد أبونا إبراهيم أن يحتج عليه الصلاة والسلام بحجة أقوى، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر حير واضطرب ولم يستقر له الدار. قال له أبونا إبراهيم إن كنت صادقا أنت الرب صحيح تحيي وتميت، الشمس تأتي من المشرق، يأتي بها الله من المشرق، اعجز أن ترد تعالى بها من المغرب وأخذها تتجه للشرق، فبهت يعني لأن هذه حجية واضحة وقاطعة، لكن من لم يجعل هدايته يبقى في ضلاله، بقي في ضلاله حتى هلك بحشرة من الحشرات، لأنها بعوضة أو أصغر من البعوضة دخلت في دماغه وكان يضرب رأسه بالمرازل حتى أنه مات وبحشرة من أصغر الحشرات، ما قدر يدفع عن نفسه وهو يدعي الربوبية. الله أكبر. ما يعلم جنوده إلا هو. نعم سبحانه وتعالى. ما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. الله المستعان. هذا حجة الملاحدة ملحظة بما إذا تفكر الإنسان في آيات الله الكونية ونظر أن لها خالقا عظيما وأنها مسيرة ومدبرة من قبل الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحال يعتبر ويبتعد ويعلم أن لهذا الكون مدبرا وخالقا وأنه لم يوجد بالصدفة كما يقول الملاحدة، فيدل على أنه يعني يجب عليه أن يخصه بالعبادة، وهو يرى هذه الآيات الكونية وهي يسيرها الله كيف يشاء، الشمس تأتي من المشرق وتغرب إلى المغرب، والكواكب تضيء في الليل وتختفي في النهار بخلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده وتقديره، والبحار والأنهار والجبال وكل الأشياء التي خلقها الله تدل على قدرته العظيمة سبحانه وتعالى. فالواجب أن يعتبر المعتبرون من أراد أن يتعوا، أما من طبع الله على قلبه وغفل فهو كبهيمة الأنعام من الكفار والملاحدة الذين لا يتعظون ولا يعتبرون. قال الله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني لهم قلوب لا يفقهون بها توحيد الله ولا الإيمان به ولا برسله، ولهم أعين لا يبصرون بها، لا ليس معنى أنهم عمي لكن المعنى أنه لهم بصر لكن لا يبصرون به. الاستدلال النظر في آيات الله الكونية والاستدلال بها على وجود الله وقدرته ووجوب عبادته، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق ولا ينصاعون له بل يعرضون عنه. ووصفهم الله بأنهم كالأنعام، بل الأنعام مخلوقة مسخرة وليست مكلفة للعباد، وإنما هي مخلوقة للعباد أنفسهم يستمتعون بها، فهي أفضل من هؤلاء الكفار الذين لم يعتبروا ولم يتعظوا بآيات الله الكونية ولم يؤمنوا بالله. نعم. وقال وكل وقال وقوله ومن آياته الليل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، أي كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة. فالشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقه الله عز وجل، وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم فهي تسير فهي تسير لمستقر لها، كما قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهي من آيات الله تعالى بحجمها وآثارها، أما حجمها فعظيم كبير، وأما آثارها فما يحصل منها من المنافع لأجسام والأشجار والأنهار والبحار وغير ذلك. فإذا نظرنا إلى الشمس هذه الآية العظيمة مدى البعد الذي بيننا وبينها، ومع ذلك فإننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمة. ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس، فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم، ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. التي ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. كذلك القمر من آيات الله عز وجل، حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة لكل ليلة منزلة، والقمر قدرناه منازل حتى، وقال الله سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا حتى يكمل ثم يعود إلى النقص، وهو يشبه الإنسان، حيث إنه يخلق من ضعف. هكذا صحيح؟ من ضعف أم من ضعف؟ من ضعف. هذا خطأ. من ضعف. نعم، من الآية فيها قراءتان بالضم والفتح. الله الذي خلقكم من ضعف، وفي القراءة الأخرى من ضعف، فهي فيها قراءتان الفتح والضم. أما كسر ليس بقيم. كسر ما من ضعف من ضعف. ثم أحسنه إليكم، ثم لا يزال يترقى من قوة إلى قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى. فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله: والدليل، أي والدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله عز وجل، قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار إلى آخره، أي من العلامات البينة المبينة لمدلولها الليل والنهار في ذاتها في ذاتهما واختلافهما، وما أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم. وكذلك الشمس والقمر في ذاتهما وسيرهما وانتظامهما، وما يحصل بذلك من مصالح العباد ودفع مضارهم. ثم نهى الله عز وجل تعالى العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغ مبلغا عظيما في نفوسهم، لأنهما لا يستحقان العبادة لكونهما مخلوقين، وإنما المستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهن. وقوله أي وقول المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أي وقوله أي من الأدلة على أن الله خلق السماوات والأرض، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الآية، وفيها من آيات الله: أولا أن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام، ولو شاء لخلقها بلحظة، ولكنه سبحانه وتعالى ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه حكمته. شيخنا وقوله ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه حكمته، يعني أن الله حليم يحب، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحب العناء في الأشياء، وأنه يعني لو شاء سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض في لمح البصر، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يتأنى في خلقهن بحكمة البالغة وسبب يعني لعباده يعملون به في التأني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والعناء. فالله سبحانه وتعالى يحب الحلم يعني وهو الصبر، يعني الصبر على والإمساك عن الانتقام مع القدرة على الانتقام. الحلم هو أن تصبر على من على من آذاك وأنت تقدر على الانتقام منه. الله حليم سبحانه وتعالى. والأناه التعني في الأشياء، فالتعني يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. ربط هذا على هذا السبب من أجل مصلحة عباده، ومن أجل أنهم هم يتعنوا في الأشياء ولا يعجلوا فيها ما لم تكن أشياء مأمور بها بالسرعة فيها شرعا، كتجهيز الجنازة مثلا وكذا، أفرام الضيف ويعني هكذا بعض الأمور. جزاك الله خير، السلام عليكم. وثانيا أنه استوى على العرش، أي عليه علوا خاصا به كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا عنوان كمال الملك وسلطانه. نعم، وهذا هو الذي فسر أهل السنة صفة العلو به، يقولون استوى على يعني على وارتفع، يفسرون معنى الصفة لا أما كيفية الصفة، ويفوضون علمها إلى الله، لا يعلم كيفية صفة الاستواء ولا غيرها إلا الله سبحانه وتعالى. أما معنى الصفة، أهل السنة يثبتون الصفة لله ويثبتون معناها، فالصفة أنه استوى على العرش، ومعناها معنى استوى أنه على وارتفع، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي العالية. نعم. وأما المبتدعة من المعتزلة والأشعرية وكثير من أهل البدع يفسرون الاستواء بأنه استولى، وهذا باطل لا يليق بالله عز وجل، فإن معناه كأنه حدث بين الله تعالى وتقدس وبين شخص آخر مغالبة حتى غلبه الله فاستولى على الملك وكان لغيره، فهذا معنى فاسد. إنما الصحيح ما قاله أهل السنة في معنى الاستواء أنه على وارتفع سبحانه وتعالى، والكيفية كيفية الاستواء يعلمها هو سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفية استوائه ولا يعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا تحيط بها عقولنا سبحانه وتعالى. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. السلام عليكم. ثالثا أنه يغشي الليل النهار بأن يجعل الليل غشاء للنهار أي غطاء له، فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه. رابعا أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات لأمره جل سلطانه، يأمرهن مذللات مذللات بأمره جل سلطانه، يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد. خامسا عموم ملكه وتمام سلطانه عموم ملكه وتمام عموم ملكه نعم وتمام مرفوع تمام نعم وتمام سلطانه تمام مضاف وسلطانه مضاف إليه مجرور نعم سلطانه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق خامسا عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره. سادسا عموم ربوبيته للعالمين كلهم. وقول المؤلف رحمه الله والرب هو المعبود يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالرب هو المعبود أي هو الذي يستحق أن يعبد أو هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة وليس المعنى أن كل من عبد فهو رب فالآلهة التي تعبد من دون الله واتخذها عبادها أربابا من دون الله ليست أربابا والرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. وقول المؤلف ما دام أن له الخلق والأمر هو الذي خلق هو الذي يأمر وينهى وأمره نافذ لا مرد له ونهيه يجب أن يطاع أمره ويجتنب نهيه فهو المستحق للعبادة وهو الآمر الناهي سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. نعم. وقوله وقول المؤلف والدليل أي الدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة والنداء موجه. نعم قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول الله تعالى يا أيها الناس النداء موجه لجميع الناس من بني آدم أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له فلا يجعل له أندادا ويبين أنه إنما استحق العبادة لكونه هو الخالق وحده لا شريك له. جميع الناس يدخل فيها كما تقدم الجن يعني الخطاب للإنس والجن جميعا في هذا لأن ابن كثير ذكر في تفسير سورة الناس رحمه الله أن أنه يدخل في لفظ الناس الجن تغليلا. نعم. قوله الذي خلقكم هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق أي اعبدوه لأنه ربكم الذي خلقكم فمن أجل كونه الرب لأنه ربكم الذي رب منصوب هنا ولا مرفوع منصوب ربكم لأنه ربكم لأنه ربكم الذي خلقكم لأنه ربكم الذي خلقكم فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزاما عليكم أن تعبدوه. ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبيته الله أن يعبده وحده وإلا كان متناقضا. شيخنا أحسن الله إليكم قوله الذي خلقكم هذه صفة كاشفة لونها كاشفة تعلل ما سبق خلقكم يعني كاشفة يعني الأمر الذي يجب عليكم أيها الناس أن تعبدوا هذا ما دام أنه الذي خلقكم فهو مستحق للعبادة، فكيف تعبدون أي شيئا آخر وهو لم يخلقكم ولم يرزقكم وتصرفون له العبادة وأنتم تعلمون أن الله الذي خلقكم هو الذي يستحق العبادة؟ فهذا يعني أمر يعني جنين، كونكم تعبدون من لا يخلق ولا يرزق، كما قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم. وقول الله تعالى والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تحصلوا على التقوى، والتقوى هي اتخاذ وقاية، يعني خلقكم وخلق الذين من قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وخلق الذين من قبلكم، يعني الجن غير أنهم كانوا مخلوقين قبل الناس، بل الصحيح أنهم صح مخلوقين قبل الناس الجن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لما ذكر خلق آدم في سورة الحجر يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالله خلق الناس وخلق الذين من قبلهم من الجن اللي هو أولاد إبليس، إبليس وذريته، خلقهم من قبل آدم وذريته. نعم. أحسنه إليكم، أي من أجل أن تحصلوا على التقوى، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه. وقوله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي جعلها فراشا ومهادا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب، كما ينام الإنسان على فراشه. وقوله والسماء بناء، هنا تعليقه هو أن الأرض جاء في آيات القرآن الكريم أن الله جعلها فراشا ومهادا ومهدا وبساطا ونعم يعني ضحاها، يعني أن الأرض يدل على أنها ممدودة، هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي مد. في هذا يؤخذ وأخذ بعض أهل العلم الإنكار على من قال إن الأرض كروية، وأعدل الفتاوى التي جاءت في هذا من كبار علمائنا فتوى بن باز، لأن هناك من يقول أنه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إن العلماء أجمعوا على أن الأرض كروية، فإن صح هذا الإجماع على أن الأرض كروية فمعناه أنها مستديرة كما قال ابن باز رحمه الله، يعني كالقرش المستدير، فهي مبسوطة من فوق ومدورة من تحت الماء يلي الماء، أما أنها تكون كروية كالكورة فهذا ينافي ظاهر القرآن. فالظاهر أن أحسن ما قيله ما قاله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز موافقة للنصوص القرآنية أنها مبسوطة من الأرض من فوق وكروية مما يلي الماء من تحت، وأما من قال أنها كروية مطلقا فقولهم هذا ترده الآيات القرآنية هذه. نعم. لو شاء الله لجعلها كروية ويستقر الناس عليها وهي يعني تتقلب كالكرة وتلتوي، إذا صح لا هي ما تدور، والأدلة أيضا من الكتاب والسنة تدل على أن الأرض لا تدور، لكن يعني على حسب ما يقول الجغرافيون المعاصرون أن هذا أنها تدور هذا قول باطل، ولكن يعني لو فرضنا أنها دارت مثلا وأنها كروية، فإن الله قادر على أن يمسك الخلائق عليها بقدرته سبحانه وتعالى. ولكن نحن إنما نحن تابع للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. وأما يعني قول المعاصرين فنحن لا نأخذ به، ولا سيما أن بعض من قال بالكروية وقال بأن الأرض كروية وأنها تدور، هم أخذوا هذا عن الكفار فقط، والكفار الكافر ليس بذكة. وقد كان سلفنا الصالح الذين نقلوا الحديث عن الثقات ما كانوا يأخذون الحديث عن المتهمين ولا عن الكذابين ولا عن أهل البدع، فكيف يؤخذ بقول الكافر ويصدق ولم ما يدل عليه الكتاب والسنة؟ ثانيا أنه نقل أن بعضهم تراجع عن قولهم أن الأرض كروية، وقال هذا لا يثبت. بعض هؤلاء الفلكيون قالوا تراجعوا عن هذا بعض، يعني فينبغي لنا أن لا نكون يعني كذا، يعني الشجرة التي تميلها الرياح يمينا ويسارا نتبع كل ناعد، بل علينا نثبت على الاستدلال بالكتاب والسنة، وكلما جاء قول نرده نعرضه على الكتاب والسنة، فإن وجدناه وافقهما وإلا رددناه. نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. وقول الله سبحانه وتعالى والسماء بناء أي فوقنا، لأن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض، وهي سقف محفوظ، كما قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهو عن آياتها معرض وهم عن آياتها معرضون. وقوله سبحانه وتعالى وأنزل من السماء ماء أي أنزل من السماء وأي أنزل من العلو من السحاب ماء طهورا، كما قال تعالى لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. شيخنا تسيمون تسيمون يعني ترعون أنعامكم فيها من السوم، يعني هو تمشي رعي الماشية على هذه الشجر وعلى فيه بهيمة الأنعام كذا. أحسن إليكم. وقوله سبحانه وتعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أي عطاء لكم، وفي آيات أخرى متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقهم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لا تجعلوا له أندادا تعبدونها كما تعبدون الله أو تحبونها كما تحبون الله، فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلا ولا شرعا. وقوله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا ند له وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير، فلا تجعلوا له أي تعلمون أنه لا ند له وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير، فلا تجعلوا له شريكا في العبادة. وقول المؤلف رحمه الله قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي هو نعم هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ المشهور صاحب التفسير والتاريخ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله، توفي وسبعين وسبعمائة. شيخنا هو ابن عمر القرشي وكذلك من أهل البيت. لا ما كل القرشي من أهل البيت. إنما يكون من أهل البيت إذا كان من بني هاشم وبني عبد المطلب ويكون من أهل البيت. ما كل قريش لا ما تكون. ما يكون كل قرشي من أهل البيت. لا. صحيح. الحافظ المشهور. أما الحافظ من هو الحافظ؟ الحافظ يعني هو يعني بكثير الكلمة. هل هناك يعني عدد معين الذي يطلق عليها؟ إذا يطلق الحافظ إذا المرد به بالحجر العسقلاني، وإذا نعم يطلق شيخ الإسلام فمعناه شيخ الإسلام بن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني بن تيمية أحمد. صاحب التفسير والتاريخ. صحيح هذا صاحب التفسير. هذا تفسير ابن كثير. ابن كثير التفسير. التفسير والتاريخ اللي هو التاريخ تاريخ اللي يسمى الآن هو يسمى هذا البداية والنهاية. البداية والنهاية وله سيرة كأنه اختصرها أيضا يسمى السيرة النبوية تقع في 4 مجلدات. لكن قيل التاريخ معناه هو يقصد البداية والنهاية التي 5 مجلدات أو أكثر منه، وهي فيها تاريخ منذ خلق آدم إلى آخر الدهر بالنصوص. وأن أتت له أفنت له. وأحسن الله إليكم. نعم أنت سألت عن ابن كثير يعني. نعم هو ذكر ابن عثيمين رحمه الله أنهم تلاميذ ابن تيمية. الله أكبر. رحمهم الله جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا. اللهم أمين. هذه المؤلفات العظيمة النافعة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، بين فيها يأتي شيئا من بين يمكن فيما يأتي كذا بين فيما يأتي شيئا من أنواع العبادة. فقال: وأنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين، كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني. نعم مرة واحدة. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين، وذلك أنها متضمن للدين كله. وقول المؤلف رحمه الله: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف، أظن أصح، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل ورغبة ورهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له، فلا يحل صرفها لغير الله تعالى. هذه أنواع توحيد الإلهية، يعني توحيد الله بأفعال العباد، هذه تعتبر توحيد الله بأفعال العباد الذي يسمى توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة، وذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وبقوله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. والدليل نعم. فمن صرف منها وقال المؤلف رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرين إنه لا يفلح الكافرون. أحسن الله إليكم. الله أكبر. ووجه الدلالة من الآيات الأولى أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع ووجه الدلالة ووجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود أو أعضاء السجود لله، ورتب على ذلك قوله: فلا تدع مع الله أحدا. الله أكبر. نعم. المساجد يعني التي يصلى فيها، ومنها أن الله جعل الأرض مسجدا وطهورا، فكل ما سجد عليه الإنسان لله فهو مسجد المسلم، هل يسجد المسلم، فقد جعل الله الأرض مسجدا وطهورا، فلا يسجد في الأرض لغير الله. وكذلك الأعضاء، أعضاء السجود التي هي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، لا يسجد بهذه الأعضاء إلا لله، لا يسجد بها لغير الله. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. أي لا تعبدوا معه غيره. والدليل على هذه أن هذه مواضع السجود السبعة من الإنسان، يعني حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية آراب، الجبهة والأنف، وأشار إلى جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. هذه قال العلماء أن السجود عليها واجب، لأن هذا يعتبر من أركان الصلاة، من أركان الصلاة، لكن من فقد عضوا أو كان متأثر بعضو سقط عنه الوجوب في هذه الحالة. نعم نعم. أي لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له، يعني لا تسجدوا بهذه الأعضاء غير الله ولا بغيرها ولا تشركوا مع الله في أي نوع من أنواع العبادة، سواء كان في السجود أو في غيره من العبادات، لا تشركوا مع الله شيئا في أي نوع من أنواع العبادة، لا في السجود ولا في غير السجود، نعم، ولا في الركوع ولا في أي نوع من أنواع العبادة. نعم نعم. ووجه الدلالة من الآية الثانية بأن الله سبحانه وتعالى بين أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر، لأنه قال إنه لا يفلح الكافرون. الله أكبر. وفي قوله أدلة واضحة. نعم. وفي قوله لا برهان له به إشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون برهان على تعدد الآلهة، فهذه الصفة لا برهان له به. أوضح هذه العبارة مرة ثانية. وفي قوله لا برهان له به إشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون برهان على تعدد الآلهة، فهذه صفة لا برهان له به صفة كاشفة مبينة على تعبد الآلهة. لا برهان على تعبد الآلهة. لا على عبادتها. لا لا برهان. لا يمكن أن يكون برهان على تعدد نعم. أي من التعداد. نعم. أي من القطع. لا يكون. نعم أنا فهمت، أنا السمع يخطئنا. أحسن الله إليكم. وفي قوله لا برهان له به إشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون برهان على تعدد الآلهة. أي من العدد. نعم. فهذه الصفة لا برهان له به صفة كاشفة مبينة للأمر، وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان، لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الله إله آخر، لأن مع الله إلها آخر. وقول المؤلف رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أي هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها في قوله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء إلى آخره. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر الأدلة على الدعاء، وسيأتي إن شاء الله تفصيل أدلة الإسلام والإيمان والإحسان. واستدل المؤلف رحمه الله بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء مخ العبادة، أخرجه الترمذي من حديث أنس. وفيه قول شيخنا فيه أن الأصح منه بلفظ الدعاء هو العبادة، صح الحديث بهذا اللفظ. وأما هذا الذي مخ العبادة قالوا المحدثون لدقة يعني بحثهم عن الحديث فرقوا بين قوله مخ العبادة، والظاهر أنه لا فرق هناك، لكن الدعاء هو العبادة شامل، يعني أنه أعظم أنواع العبادة، وليس معناه أن العبادة محصورة في الدعاء فقط، بل العبادات كثيرة التي يتعبد بها لله، لكن أعظم ما يحدث فيه الشرك وأعظم أنواع العبادة هو الدعاء، سواء كان دعاء العبادة التي هو ذكر الله واستغفاره والصلاة والصوم والحج، هذه تسمى دعاء عبادة. وأما دعاء المسألة فهو أن يسأل الإنسان ربه: اللهم من يسألك أن تغفر لي، أن تدخلني الجنة، أن تقيني من النار، أن تشفيني، أن تعافيني، هذا يسمى دعاء المسألة. فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ومسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، يعني أنه أعظم أنواع العبادة. وأيضا هناك غير الدعاء أمور من أنواع التعبد كالذبح مثلا وكالنذر وكأشياء أخرى، أيضا هي من العبادة يدخل فيها الشرك والعياذ بالله، فإذا دخل فيها الشرك أفسدها. نعم. أما شيخنا، ماذا مقصود، ماذا يقصد بكلمة مخ؟ مخ أنها يعني أصل، يعني هذه مبالغة في أن طبعا مخ الإنسان هو يعني الذي لا تقوم به لا تقوم الحياة إلا به، يعني لأنه لو يزيل المخ هذا ربما يموت الإنسان إلا أن يشاء الله. فالمخ هنا يعني أنه تأكيد لأصل العبادة وأنها عبادة عظيمة، لكن لما جاء الدعاء هو العبادة يعني يكون هذا أصح وأشمل وأعم. نعم. واستدل كذلك بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة، ولولا ذلك ما صح أن يقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه مثل أن يقول: يا فلان أطعمني، يا فلان أسقني، فلا شيء فيه. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا. وقوله ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أحسن الله إليكم. وعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو دعاء الطلب، أي طلب الحاجات، وهو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه والاعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين إذا كان المدعو ينقل الدعاء ويقدر على الإجابة، كما سبق في قول القائل: يا فلان أطعمني. وأما الدعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو وهو الله، يعني الله المدعو. نعم. الذي يدعى أو لو تعبد به للمدعو من وثن وحجر وإنسان دعا شخص شيئا غير الله وتعبد له بهذه العبادة صار مشركا شركا أكبر. أما إذا كان المدعو هو الله يعني للداعي فهذا عبادة له وحده سبحانه وتعالى لا يدعو سواه. أحسن الله إليكم. وأما الدعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه وهذا لا والمراد به الله هنا أيوه وهذا لا يصح لغير الله وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة وعليه يقع الوعيد في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقوله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف هو الذعم الخوف هو الذعر وهو الانفعال وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. وقد نهى الله أو ضرر أو بلى أو ضرر أو أذى أو ضرر أو أذى أو ضرر أو أذى. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده. والخوف ثلاثة أنواع. النوع الأول خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع أو من السبع من السبعين هذا أسد من السبعين هذا أسد أو من السبعين سبعي نعم وما أكل السبع نعم السبع معنى السبع يعني الذي يفترس ويأكل الغنم ويأكل الناس أيضا كالأسد والذئب والضبع كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق وهذا لا يلام عليه العبد. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام فأصبح في المدينة خائفا يترقب. لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما لأن ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم لأن ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام. ودليل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله ورجاء لثوابه. وغير المحمود ما يحمل العبد على يأسه من روح الله والقنوط وحينئذ يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه. النوع الثاني خوف العبادة أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون إلا لله تعالى وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. النوع الثالث خوف السر كأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك الأكبر نعم الشرك الأكبر. وقول مؤلف رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله تعالى شرك، إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. وقد استدل المؤلف بقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجاء ثوابها، أو تاب من معصيته ورجاء قبول توبته. فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمن مذنون، والتوكل شيخنا السلام عليكم نكمل هذا والله تبغى حسب ظروفك، كان تبغى نكمل أكملنا، وإن كان ترى أنك أنت وقتك ضيق. ما عندي وقت، فقط أريد يعني أهم شيء عندي ألا يصف عليكم. لا لا ما يصف، هذا الأصل تقريبا بقي عشرة صفحة تقريبا. لا بسيط، عشر صفحة قرأت تقريبا 20 صفحة وبقي 10. ما في مانع أكملها. أسلم إليكم. وقول المؤلف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على شيء الاستعداد عليه، والتوكل على الله تعالى، والاعتماد على الله تعالى على كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماته، لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذ صدق العبد في وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله تعالى ما أهمه، لقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. ثم طمأن المتوكل بقوله: إن الله بالغ أمره فلا يعجزه شيء أراده. واعلم أن التوكل أنواع: الأول التوكل على الله تعالى، وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به، وسبق دليله. الثاني توكل السر، بأن يعتمد على الميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتمد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون، ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله تعالى. الثالث التوكل على الغيب، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء أو المؤمن الرجل الصالح لا يرضى بهذا، لا يرضى يعني أن يتوكل، أن يصرف له أحد شيئا من العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأمرته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم برأه الله أنه لا يأمر الناس ليدعوه مع الله، بل يبغض ذلك ويكره ذلك ويكره من فعل ذلك. نعم. في هذه الحالة لا يعني لا يقول لا يكون أنه طاغوت. لا لا يكون طاغوت. طاغوت أن إنما يكون الطاغوت في حق من عبد من دون الله وهو راضي. كالمبتدعة من المتصوفة أو الروافض الذين يقول أحدهم فلان ولي وأنا أتقرب إليه وأسجد عند قدميه، هذا طاغوت، هذا لأنه راض بعبادة نفسه. أما الأنبياء والرسل والملائكة عليهم الصلاة والسلام فإنهم غفلوا. أما الأنبياء والرسل والملائكة عليهم الصلاة والسلام فإنهم بعثوا بالتوحيد، وأرسل الله الرسل بالتوحيد وبهدم الشرك والتحذير منه، فكيف يرضون أنهم يعبدون على الله؟ يعني هم برأهم الله من هذا وهم يبغضون هذا ويبغضون من فعل ذلك. لكن جهال الخلق جهال العالم عبدوهم معتقدين فيهم وهم لا يرضون لهم بذلك، ولو كانوا على وجه الحياة لجاهدوهم وقاتلوهم في سبيل الله إذا لم يقبلوا النصحين. نعم. السلام عليكم. ونوع الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فإن ذلك لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله. ونوع الرابع التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال يعقوب لنبيه فقد قال يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا وحفاظا، ووكل في إثبات الحدود وإقامتها، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالها، وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم بيده 63. اللهم صل وسلم. ما شاء الله. وايد. يعني بقي 100 أم هذا 63 من المئة؟ هي النبي عليه الصلاة والسلام أهدى في حجة الوداع 100 بدنة إلى مكة، وهذا هدي عظيم 100 بدنة، ثم نحره صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة، وبقيت الباقي أعطى عليا فنحرها ثم وكله بالتصدي بجلودها وجلالها وكذا وما ورد. هذا دليل حتى أن الجلود استفاد منه. اليوم الناس الجلود يخشونها إلا ما شاء الله، إلا إذا كان دولتنا حفظها الله فجعلت مشروع لهذا يستفاد من جلود الهدايا والضحايا، فهذا يعني مشروع مفيد، كما أن مشروع لحوم الهدي أنها توزع على المسلمين بدل ما كان قبل في أعوام قديمة كان الواحد يذبح هديه مع شدة الزحام يطش الشاة ويتركها، بس يذبح هديه ويتركها يشلها أحد يستفيد منها أحد ولا تأكلها الطير ما من الزحام. أما اليوم فقد جعلت الدولة حفظها الله ذكر راجحي يوكل فيه من يوكل ويستفاد من لحوم الأضاحي والهدي وتغلف وتوزع على فقراء المسلمين. هذه مصلحة عظيمة جدا. اللي جرنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر وكل علي في بقية ما تبقى من الهدي أن ينحرها وأن يتصدق بجلودها وجلالها، فهذا توكيل جائز لما يقدر عليه الإنسان، إما التوكل يعني الاعتماد على الرزق أو في جلب الخير ودفع الشر، فهذا لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. أخرجه هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وقال الشارح رحمه الله: وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة الرغبة محبة الوصول إلى شيء. وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة. وقول المؤلف رحمه الله: ودليل الرغبة ورهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة محبة الوصول إلى شيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. والخشوع الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص في عباده، الخلص من عباده بأنهم يدعون الله تعالى رغبا ورهبا مع الخشوع له. والدعاء هنا شامل لدعاء العباد ودعاء المسألة، فهم يدعون الله رغبا رغبة فيما عنده وطمعا في ثوابه، ومع خوفهم من عقابه وآثار ذنوبهم. والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولها، ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها. وقال بعض العلماء: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة، لأن المريض منكسر ضعيف النفس، وعسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وفي حال الصحة يكون نشيطا مؤملا طول بقائه، فيحمله ذلك على الأشر والبطر، فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك. وقيل يكون يغلب جانب الخوف من أجل أن ينزجر عن المعاصي ويبتعد عن ما يسخط الله عز وجل، فيجعل الخوف راجعا له عن ارتكاب معاصي الله، فيرجح جانب الخوف في حال قوته وصحته، وفي حال ضعفه وقرب الأجل يحسن الظن بربه ويغلب جانب الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. نعم. أحسن الله إليكم. فليغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك. وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدا سواء، لئلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله والخوف على يأس من رحمة الله، فكلاهما قبيح مهلك لصاحبه. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه، فهي أخص من الخوف. ويتصح الفرق بينهما بالمثال، فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف، فإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة الرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى التوبة، إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والمراد بقوله تعالى وأسلموا له الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية، وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان: الأول إسلام كوني، وهو الاستسلام لحكمه الكوني، وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر. لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه. ودليل قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الثاني إسلام شرعي، وهو الاستسلام لحكمه الشرعي، وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان. ودليله في القرآن كثير، ومنه هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وقوله ودليل استعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون، وهي أنواع: الأول الاستعانة بالله، وهو الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه والاعتقاد كفايته، وهذه لا يكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ووجه الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول إياك، وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن التقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا مخرجا عن الملة. الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه فهذه على حسب المستعان عليه. فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. شيخنا نعم. المستعين هذا الذي يستعين. نعم. والمعين هذا الذي يستعين به. هكذا مكتوب. فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين. الاستعانة إن كانت يعني معينة على بر فهي جائزة للمستعين أن يستعين بمن يقدر على إعانته، وإن كانت نعم على يعني دفع شر صح، فإن كان قادرا على دفع ذلك الشر جائزة، لكن يعني لا تكون شرك إلا فيه إذا استعان بالشيء في شيء لا يقدر عليه إلا الله، إما بميت أو غائب أو عاجز، فهذا الاستعانة به شرك. نعم. بعد قولنا والثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه فهذه على حسب المستعان عليه. فإن كانت على بر يعني من البر، يعني لو قلت لشخص أعني على أن أتصدق بأن يعني أنفق في الخير أو كذا، يعاونني مثلا على أن أجعل لي كذا من المال أتصدق به أو كذا أو أنفقه في سبيل الله، فهذا إذا كان يقدر المعين أن يعينه على هذا فهذا بر يجوز هذا. والنوع الثاني قال ماذا بعد البر هذا؟ هذا كان النوع الثاني. فإن كان على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين. جائزة للمستعين المستعان به ومشروعة للمعين إذا كان يقدر أن يعين من استعان به في هذا الأمر الخيري البري. نعم. وتعاونوا ولقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير. قال ماذا؟ إلى الغير. لا. لكن المعين قد يثاب على ذلك. قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير. ومن ثم تكون في حقه مشروعة. لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ونوع الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغ لا طائل تحتها، أي لا طائل لا فائدة، مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل. والنوع الرابع الاستعانة لأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. الله أكبر. والنوع الخامس الاستعانة بالأعمال والأحوال والمحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله استعينوا بالصبر والصلاة. وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعاذة طلب الإعاذة. الإعاذة الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به ومعتصم به. والاستعاذة أنواع، الأول الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به والاعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل أو مستقبل صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الثاني الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أخرجه مسلم من حديث خويلة بنت حكيم رضي الله عنه. حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. اللي في أذكار الصباح والمساء. اللهم اللهم إني يعني اللهم إني أسألك العافية. اللهم نسألك العافية. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني عن شمالي من فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع هذا الدعاء حين يصبح وحين يمسي. نعم ما شاء الله، يعني ما كان يترك، أي ما كان يترك هذا الدعاء حين يصبح وحين يمسي. دعاء عام شامل لك ولأهلك ولدينك، لك في دينك وأهلك ومالك وولدك، و يعني هذا سبب عظيم لحفظ الله للعبد. نعم. وقوله في دعاء الألم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. سبب هذا أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. هذا من صحيح مسلم، صح أشار له مسلم. نعم أخرجه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، كذلك أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال أعوذ بوجهك. أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. الله أكبر. والنوع الثالث جزا الله ابن تيمين خيرا حيث كشفنا على أدلة في أدلة الاستعاذة بالله وبصفاته أدلة كثيرة تخفى عليه رحمة الله علينا في هذا الباب يعني. الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ، فهذا شرك. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الله أعد النوع الثاني. هذا كان النوع الثالث. النوع الثالث أم النوع الثاني؟ الثاني الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه هذا بالمرة بنا. أما النوع الثالث الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ، فهذا شرك. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ونوع الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز. ودليله قوله تعالى صلى الله عليه ودليل قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. متفق عليه. يخرجه الشيخان من حديث علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا يعني معنى تشرف لها تستشرف، يعني من هام حولها أو غالبا من أهل الفتن ومن أهل البدع اختطفته هذه البدع ودخل معهم في الإثم أو في أعمالهم أيضا، سواء كان مع الخوارج أو مع الصوفية أو مع الرافضة أو مع أي أهل البدعة تجترفه هذه البدعة. أما إذا بعد عنهم وأبعد إما في بادية وإما لجأ إلى سلطان المسلمين وعاد حوله وابتعد عن أهل البدع وأهل الفرق نجا بإذن الله، والله أعلم. السلام عليكم. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله. الحديث رواه مسلم. وفي صحيحه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة. الحديث أخرجه مسلم. وفي الصحيح أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث. الحديث. ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعابته بقدر الإمكان، وإن استعاب ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. نعم، هذا التفصيل طيب. إن استعاد ليفر الظالم يريد أن يقتله أو يريد شخص يريد يقدر على إعادته كسلطان المسلمين، فنعم، أو يعني استعاد يعني من شيء ليؤمن له، فهذا يجوز إعادته. أما إذا استعاد مثلا من يعني استعاد من شيء مثلا استعاد من شيء واجب عليه، مثلا عمل أحد مثلا قذف زنا أو مثلا قتل أو سرق، واستعاد بشخص يعيده من إقامة الحد، فهذا حرام، حرام إعادته وحتى لو كان يقدر المريد. نعم. وقول المؤلف رحمه الله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهو أقسام. الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل وأتباعهم. دأب الرسل عادتهم عادتهم يعني. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه 300 وبدعة عشر رجلا، فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعا يديه مستقبل القبلة يقول اللهم أنجز، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله هذه الآية. أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه. الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك لأنه لا يفعله إلا ما يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ونرى الثالث من الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة. الاستغاثة العالمين القادرين. الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول، فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به، فيمنع منه لهذه العلة ولعلة أخرى، وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. خفية يعني لا يرى، يعني لا خفية يعني يعتقدها، هو يعتقد أنه ربما أغاثه وهو مجنون، وهذا من تلبيس الشيطان، ولا هذا مسكين ما دام أنه مجنون ما أنجب نفسه من الشلل، وكيف يغيث غيرهم؟ وكما يعتبرون دعاة البدع من الرافضة يعتبرون في أئمة أهل البيت، ويعتبرون في علي بن أبي طالب أنه يستطيع يغلب الكون، وكذلك الصوفية يعتقدون في أهل القبور أنهم يتصرفون وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون. هذا من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذا أعتقد أن لهذا المشلول أو غيره من القوة الخفية ما يستطيع أن يدل به شخص، فهذا يعني يعتبر من الشرك الأكبر والعياذ بالله. وقال المؤلف رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع على وجوه: الأول أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح، تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر. ودليل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ونوع الثاني أن يقرأ إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه، وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشات هذا من اللبن. لا، أولم ولو بشاه يعني يذبح الوليمة العرسي، وليمة العرس يجعل فيها يذبح شاه ويطبخها من أجل أن هات يعني للوليمة، هذا من السنة. نعم، وصلنا قول الشارح نشوف كان في تعليقات غيرها. لا، انتهى في هذا. لا، انتهى هذا النوع الثاني يعني الذبح. نعم، لا طيب. وبقي نوع ثالث أن يقع على وجه التمتع بأكل بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له. أما الذبح ولا قد انتهى أنواع تعليقه على الذبح الذبح الغير. وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له أم حسبها لا ما تحكذا حسب ما حسب ما حسب ما متصل هكذا نعم. حسب ما يكون له الذبح. أحسن إليكم. وقال المؤلف رحمه الله ودليل النذر قوله لا قبلنا أصل النذر هناك في هناك في بعض الذبائح أن الذبائح مثل الأغذية والهدي هذه من أنواع التقرب إلى الله ومن أنواع العبادة التي عليه فيها أجر عظيم، وأيضا كذلك من الذبائح التي فيها يعني تقرب إلى الله وسنة العقيقة عن المولود هذه ثلاث، وكذلك ما ذكره الشارح من قوله إكرام الضيف إن ذبح للضيف مثلا إكراما له فهذا جائز، لأن هذا يعني أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه ضيوف من الملائكة ظن أنهم من البشر فهرع إلى عجل سمين من بقره فذبحه وحنده ثم قربه إليهم جاهز، فهذا من إكرام الضيف سنة من سنة المرسلين ما يفسد به التعظيم. هناك نوع من إكرام الضيف قد يدخل فيه الشرك أو قد يكون شركا، وهو أن بعض الناس يذبح عند قدام عندما يقدم الضيف مثلا عنده يذبح عند قدميه أو يشد الذبيحة عشان لا يحرم الضيف، فهذا إذا ذبحها تعظيما لهذا الإنسان ما يقصد إكراما ما قصدها تعظيما له أو إرضاء له هذا يكون مما أهل به لغير الله، إذا ذبحها إرضاء للإنسان أو تعظيما له فهو شرك. ولهذا قال ذكر النووي أن علماء بخارى أفتوا لأن ما يذبح عند قدوم السلطان تعظيما له مما أهل به لغير الله يكون شرك، يعني الذبح للسلطان مثلا ضيافة مثلا بدون يذبح تعظيما له ضيافة له يتجعل في المندي أو تجعل في أي مكان تذبح وتقرب له أكل جاهز هذا من الإكرام، من أكرم السلطان أكرمه الله ومن هان السلطان هانه فهذا جاهز. وأما إذا ذبح تمامه كذا تعظيما له من أجل تعظيمه فقط لا من أجل إكرامه فهذا يكون مما أهل به لغير الله. وكذلك ما يذبح عند بعض القبائل يحكم شيخ القبيلة بأن على فلان الذي أغضب فلان عليه أن يذبح ذبيحة إرضاء لفلان يسمونها طائحة أو حق قبلي، هذا أيضا أفتى العلماء النبي أن هذا كابن باز وغيره أن هذا مما أهل به لغير الله. جزاكم الله خيرا السلام عليكم. وقول المؤلف رحمه الله ودليل النذر وكذلك نوع هنا اتجاري ونوع الرابع اتجاري أعد يعني أنتم ذكرتم أربعة أنواع ونوع خامس التجار يعني مباح. النوع الأخير وهو يعني الذبح للحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن سلم مالك بن نيار أنه قال له شاتك شات لحم وليست من المسك في شيء، وقال من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه يعني يتمتع ويأكل، فهذا جائز، هذا من المباح الحمد لله، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليه، فهذا جائز، ذبح لنفسه أو ذبح للضيف إكراما ابتداء بالسنة أو ذبح عقيقة، هذا أيضا إحياء بالسنة تطبيق هذه السنة، أو ذبح ما هو أعظم يعني يوم الأضحى تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالضحية، أو مثلا ذبح هديه تقربا إلى الله، هذه أعظم وأفضل أجرا، كلها هذه أعظم. وأما والذبح للحم مباح يا رئيس الحمد لله. نعم والذبح لغير الله تعظيما لغير الله أو لحجر أو لقبر أو لملك مقرب أو نبي مرسل، ذبح يعني تقربا وعبادة، فهذا يكون شرك أكبر، أو الحجر أو الشجر أو ذلك. وقال المؤلف رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك، وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل، فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها، ودليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا بيت العتيق، عتيق اسم الكعبة. نعم، والعتيق معناه القديم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر: يا رسول الله، أي المساجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم ماذا؟ أو قال: ثم أي ثم من بعده؟ فقال: المسجد الأقصى. فقال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فأول بيت وضع للناس في مكة اللي هو الكعبة المشرفة. نعم. بناه آدم عليه السلام؟ إلا بناه إلا أن الملائكة بنته أولا، وجلل بناءه إبراهيم، وإلا أنه أول من بناه إبراهيم. ولكن قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، في قصة إنها قصة هاجر من إسماعيل، أنه قال لابنه إسماعيل، قال إبراهيم لابنه إسماعيل: إن الله أمرني أن أبني له بيتا هنا، فهل تساعدني أو قال هل تعينني على ذلك؟ فقال: نعم. فكان يبنيها، فظاهر هذا أنه أول من بناه أبونا إبراهيم، وهي هناك أقوال في التاريخ والسير أنه يقال أول من بنته الملائكة ثم جدد بناءه إبراهيم، وفي القول كذلك أن بناه آدم عليه السلام أي أو كذا، لكن ما يعمل بالصحيح الحديث الصحيح أن الله أمرني أن أبني بيتا هنا، أبني له بيتا هنا، دليل على أنه أبونا إبراهيم أول من بناه، والله تعالى أعلم بالصواب. حتى ينظر في الأدلة الأخرى هل هي صحيحة، فإن صحت فأخذ بها. نعم. أحسن إليكم. والنظر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما والنظر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة مكروه. وقال بعض العلماء إنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ومعنى هذا الحديث يعني لا ينظر إلا إلى البخيل. لا لا لا يقول إن النذر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، يعني النذر المقيد بشرط. يعني لو الإنسان إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم 3 أيام، فهذا نذر قيده، شرط على ربه أنه لا يصوم 3 أيام إلا إذا شفى مريضه. هذا مكروه، يعني ثم يشرط على ربه عز وجل بهذه الحالة أنه لا يتعبد له هذه العبادة العظيمة إلا إذا شفى مريضه، فصار مكروه لهذا ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما النذر الذي يكون ابتداء بدون شيء شرط ولا غير، فينظر لله، يذبح لله، يتصدق لله دون أن يشرط على الله شرط، فهذا هو الذي مدح الله الموفين به. وقال مثلا في نفسي أنا نذرت الله أن أصلي ركعتين. أي إذا نذر أنه يصلي ركعتين يوفي بنذره، يجب عليه الإنسان. نعم. لكن إذا نذر نذر الذي يظهر لي أن النهي عن النذر الذي هو مقيد بشرط، يقول إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا أو صمت كذا، أو مثلا أما إذا نذر كذا نذر مطلق بدون تقييد بشرط، فهذا يعني إن شاء الله ما هو الذي مدح الله له بقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأما النذر الذي مقيد بشرط فهو الذي قيل فيه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم. لو كان بغير شرط بغير قيد هذا مباح أم مكروه؟ ظاهره أنه أما هذا الحديث يعني إنه لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، لا تنذره، الظاهر أنه يدخل لأنه مكروه، مكروه. لكن النذر المقيد بالشرط يعني هو مكروه وربما يكون حرام. أحسن إليكم. ومع ذلك فإذا نذر، وقال المؤلف وقال لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا أن في الفرائض التي فرضها الله كفاية، وفي التنفلات التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم كفاية، فإذا كلف الإنسان نفسه بعبادة عرض نفسه للخطر، ربما نظر ولا يوفي، فينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. استدل بها الشارح ابن عثيمين رحمه الله في نور على الدرب، قال إن بعض الناس قد ينذر ولا يوفي، فينطبق عليه هذه الآية. ومن أجل هذا جزم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى تحريم النظر، يعني بهذا الشكل يكون إذا نذر وهو لا يستطيع وهو لا يدعي الوفاء بالنذر يخشى عليه أن تنطبق هذه الآية عليه. أما الإنسان لا يستطيع الوفاء بالنذر فيكفر كفارة يمين، لحديث من نذر نذرا لا يستطيع الوفاء به فليكفر كفارة يمين. وما هو حديث أظنه في سنن أبي داود صيام شهرين؟ لا، من نذر نذرا من نذر نذرا كفارة اليمين هي كفارة اليمين كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من أي من المائدة، وكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هذا كفارة اليمين، من نذر نذرا لا يطيبه فعليه أن يكفر كفارة اليمين. ورد حديث وأنه صحيح في أحد السنة إما في أبي داود والترمذي فيما يذكر. نعم، جزاكم الله خيرا. ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل. وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام، ومحل بسطها كتب الفقه. ومحل ماذا؟ بسطها محل بسطها كتب الفقه. يعني محل تطويلها، يعني محل بسطها يعني تفصيل أحكام النذر وأقسامه وبيان ما هو يعني الذي يكون يعني مباح أو مستحب أو محرم، يعني هنا تفصيلات هذه الأشياء في كتب الفقه ربما تكون موجودة في ما يسمى الكتاب المغني لابن قدامة رحمه الله، هذا كتاب عظيم حوالي 15 مجلد، هذا قد يكون هذا. ومحل بسطها كتب الفقه. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، انتهى فصل الأول الأصل الأول انتهى. الأصل الأول اللي هو معرفة العبد ربه. وقفنا عند الأصل الثاني. الأصل الثاني اللي هو معرفة العبد دينه الإسلام. هو طويل. إذا نكتفي بهذا. طيب، أسأل الله أن يكتب لك الأجر وأن يجزيك عني خير. والله إني ارتحت لقراءتك لأنها قراءة فيها تعادى وتأني، والسامع اللي يسمع هذه القراءة ينتفع أحسن من اللي يقرأ ويردف الكلام بعضه فوق بعض ويسرع، تكون الفائدة قليلة. فجزاك الله خيرا، وزادك الله علما وهدى وتوفيقا، وزادنا جميعا علما وهدى وتوفيقا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.